الحمد لله، الحمد لله الذي خلص قلوب عباده المتقين من ظلم الشهوات، وأخلص عقولهم عن ظلم الشبهات. أحمده حمد من رأى آيات قدرته الباهرة وبراهين عظمته القاهرة، وأشكره شكر من اعترف بمجده وكماله واغترف من بحر جوده وأفضاله. وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر الأراضين والسماوات شهادةً تقود قائلها إلى الجنات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث إلى كافة البريات بالآيات المعجزات، المنعوت بأشرف الخلال الزاكيات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفضلاء الثقات وعلى أتباعهم بإحسان وسلم كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتأملوا في آياته وعظاته من جريان الشمس ومنازل القمر وتتابع الأيام والشهور والأعوام، حتى إذا تنفس الصباح وعسعس الليل سلمت لربك القدر، وأنت لا تعلم ما يكون وما سيكون، وإنما همك ملء الزاد بخيره، وخيره التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، ساعة حرجة ولحظة ضيقة هي من أصعب المواقف وأشد اللحظات، حين تغادر الدنيا وحيدا فريدا، وتودع لحدك لا أنيس ولا جليس، فيفتح الله لعباده الصالحين فيض الرحمات ليرفع عنهم الملمات، فإذا أودعت قبرك لا يبقى معك إلا عملك. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال ابن حجر: يتبعه أهله وماله وعمله، هذا هو الأغلب، ورب ميت لا يتبعه إلا عمله. ومعنى بقاء العمل أنه يدخل معه القبر انتهى. وفي حديث البراء بن عازب الطويل في صفة مسألة القبر كما عند أحمد وغيره، ففيه: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وفي الآخر قال: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: من أنت؟ فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك السيء. وهذا العمل عباد الله الذي يتبع الميت هو عمل السجلات التي طويت والصحف التي عُملت، وأعظم منه رحمكم الله استمرار العمل وتتابع الفعال وأنت في قبرك عبد الله، فما أعظمه من عمل وما أجله من فعل. فقد روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال شراح الحديث: الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، وسيندم المفرطون عندما ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة، ويتمنى العاملون الزيادة، فيوم القيامة يوم التغابن، فمن لم يتزود لا يمكنه الاستدراك، ولا يتمكن المرء الزيادة في عمله ولو لمثقال ذرة، ولا يمحو سيئاته إلا لهذه الأعمال الثلاثة: أولها الصدقة الجارية، أي المستمر نفعها، وأعظمها الأوقاف، وهي تحبيس الأصل مع تسبيل المنفعة. وقد كان الرعيل الأول حريصاً على الوقف وتسبيله، فقد أوقف أبو بكر رضي الله عنه دوراً له بمكة على أولاده، وعمر رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر، فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تحبيس أصلها والتصدق بها، وعثمان رضي الله عنه أوقف أملاكه في خيبر، وكذا علي رضي الله عنه أوقف ضيعتين، وخالد بن الوليد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، ومثلهم أسماء بنت أبي بكر وأم حبيبة، فقد أوقفتا حتى قال جابر رضي الله عنه: فما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس وقف صدقة مؤبدة لا تشترى ولا توهب ولا تورث، انتهى. فاحذوا حذوكم رحمني الله وإياكم لئلا ينقطع عملكم، والأوقاف لا زالت جارية منذ مئات السنين، فإذا أراد المسلم طرق هذا الباب فليسأل أولي الألباب. فكم من وقف تعطل لسوء تدبير موقفه أو سوء اختيار ناظره، ولا أضبط للوقف من وضوح الواقع في مصارفه وأجرة ناظره وتسلسل نفعه مع طول السنين. ومن الأعمال رحمني الله وإياكم التي لا تنقطع بالموت علم ينتفع به، وله شرطان: أن يكون علما، والعلم لا يقبل إلا خالصا صوابا، وأن يكون نافعا. فاحرص على العلم تعلما وتعليما ومدارسة. وأما آخر الأعمال التي لا تنقطع بالموت: الولد الصالح الذي يدعو لك وهو ولد الصلب، أو ولد الإبن وهو ولد الصلب، ولد الإبن أو البنت ينتفع والده بصلاحه ودعائه. فالولد الصالح تجارة رابحة في الدنيا والآخرة، فاسلك سبل الصلاح بالتربية الحسنة، بالتربية الحسنة والنصيحة الخالصة والعلم النافع، فإن ولدك ثمرك، إن صلح طاب حصادك، وإن فسد كان عليك فساده، لك قاره وعليك حاره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاتقوا الله رحمني الله وإياكم، واستعدوا للرحيل عباد الله، وتأهبوا للنقلة، فليس بينكم وبينها إلا الموت، وكما تخطاكم إلى غيركم سيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم واحذروا الغفلة، فإن أهلها في وبال صرعى الشهوات والشبهات. واحذروا الدنيا، فكم من واثق فجعت، وكم من مطمئن صرعت، وكم من مختال أذلت، وكم من غني أفقرت، وكم من مغرور خدعت. والعلاج يسير بإذن الله على من يسره الله عليه. اقطع الأمل، وضع نفسك مع أهل القبور، حتى إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وتذكر الموت واحذر نسيانه، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، وقدم عملا ينفعك غدا، وراقب الله فيه حق المراقبة، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لك. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل أولياءك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا حيث حلوا وارتحلوا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم اجعلهم في روضات الجنات، اللهم انزل على قبورهم شآبيب الرحمات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، عاما نافعا غير ضار. اللهم أغث البلاد والعباد واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. يا مغيث أغثنا، يا غفار أغثنا، يا وهاب أغثنا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، اللهم ارحمنا بالشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.